السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله هنكمل اللي أخذناه المرة الماضية، وعندنا النهاردة عنوان الحث على الخشوع في الصلاة. عندنا الحس على الخشوع في الصلاة. عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب. متفق عليه. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا قدم العشاء، يعني لو الأكل بتاع العشاء، وطبعا كده يعني لو يعني كان الطعام موضوع، وأذن صلاة المغرب. هنا بيقول لك يعني يستحب ليكي ان انت تبدأي بالطعام الأول، ولكن لو هتنشغلي يعني أثناء الصلاة بقى أنت جعانة جدا هتنشغلي بالطعام، بيبقى هنا إيه؟ على وجوب، يحرم أن أنت إيه تبدأي بالصلاة قبل الأكل. يبقى يستحب ليكي لو مش هتنشغلي بالطعام أن أنت تبدأي بالطعام الأول قبل الصلاة، ده الأفضل. طيب، لو أنا جعانة جدا ولو هصلي طول الصلاة وأنا منشغلة بالأكل، لا، يبقى هنا يحرم عليك أن أنت تبدأي بالصلاة قبل الطعام. وده هيوضح لنا حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. طيب، هنا لا صلاة بحضرة الطعام، برضو هنا ان انت تبدأي بالصلاة مع وجود الطعام، أو إن أنت تدافعي الأخبثين. طبعا هنا مدافعة الأخبثين اللي هي مدافعة البول والبراز، وطبعا يدخل تحتي الريح. يعني أنت بتصلي وأنت بتمنعي خروج البول أو البراز، واخدين بالكو؟ ده يعني بيؤدي لانشغالك عن الصلاة، ده بيؤدي الانشغال عن الصلاة. طبعا هنا يعني لا صلاة بحضر الطعام ولا صلاة وهو يدافعه الأخبثان، ده طبعا يعني على يعني كراهة، يعني مش هيحرم، واخد بالك؟ إلا برضو إذا كان طول الصلاة شغلك الشاغل ان انت تدفعي خروج البول او البراز او الريح، ده طبعا هيؤدي يعني للمشاغلة في الصلاة، وان انت مش هتقدري ان انت تركزي في الصلاة من كتر ما بتدفعي الاخبثين. ده هنا في الحالة دي لا، ما ينفعش بتخرجي من الصلاة وهتعيدي تخشي بقى دورة المياه وكده، تاخدي حقك بعدين ايه تبتدي تصلي من تاني. ولكن ساعات في بعض الاوقات بتبقى يعني إحساسك بالبول أو البراز بعيد. خلاص هنا بيكون على كراهة، بيكون على كراهة، واخدين بالكو؟ لكن لو فعلا انشغال أثناء الصلاة بمدافعة الأخبثين أو بالطعام، لا هنا خلاص هيحرم، وإيه وهتخرجي من الصلاة، لأنك هتأثمي في الحالة دي، هتأثمي في الحالة دي، يبقى تخرجي من الصلاة في البول والبراز بقى والريح، و تصلي بعد ما تقضي حاجتك. طيب هنا ده بالنسبة للجزئية دي، لأن خدي بالك احنا هنا على الباب الحث على الخشوع في الصلاة، الحث على الخشوع في الصلاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيحثنا على ان احنا يعني لما نكون في الصلاة فعلا لا ننشغل بأي شيء يشغلنا عن الخشوع فيها وتدبر طبعا، لأن طبعا يعني ما لك في الصلاة إلا ما عقلتي بالنسبة للأجر يعني. طيب هنا عن معقب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، إذا كنت فاعلا فواحدة. طبعا انتوا تعلموا اني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت المسجد حصى رمل، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني في رأى يعني في رجل بيسوي التراب، يعني كل ما يسجد يروح ايه بعد السجود يسوي التراب بايديه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه: ان كنت فاعلا فواحدة، يعني انت لو هتفعل وتسوي التراب ده عايز تسويه مرة واحدة فقط. وطبعا يعني في إجماع حكاه النووي من العلماء على كراهة مس الحصى وغيره في الصلاة، كل ده لكي لا تنشغلي، بس كل بالك هي على كراهة، ده تصل إلى التحريم. وكذلك اتفق العلماء يعني برضو أجمعوا على كراهة المسح لأنه ينافي التواضع ولأنه يشغل بال المصلي. تخيلي أنت كل ما تسجدي تروحي ماسحة الأرض، كل ما تسجدي تمسحي، أنت على طول تمسحي، طبعا ده بيؤدي لإيه؟ الانشغال في الصلاة، يؤدي إلى انشغالك في الصلاة. وقال القاضي عياض: وكره السلف مسح الجبهة في الصلاة وقبل الانصراف من الصلاة. طبعا هنا يعني هم كرهوا الفعل ده برضو عشان الانشغال، ولكن طبعا ما فيش أدلة على كده، الأدلة بس على مسح الايه مسح الأرض بعد تسوية الأرض بعد الايه السجود. طب مين معيقب ده أو معيقب؟ سبحان الله الصحابي ده يمكن يعني مش مشهور بالنسبة لينا أو لم يروي حديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله الصحابي ده كان من مكة وهاجر الهجرتين، يعني إسلامه متقدم، هاجر الهجرتين، الهجرتين اللي هما إيه، هجرتين بتوع الحبشة للحبشة، وكمان هاجر للمدينة، شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، كل الغزوات وكل المعاهدات كله كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. خدي بالك ان هو كان من المهاجرين، وفي عصر عمر رضي الله عنه وارضاه لما عمر مسك الخلافة مسكوا بيت المال، ولاه عمر على بيت مال المسلمين، ومات في خلافة عثمان او في خلافة علي، يعني خلاف هل هو مات في يعني في خلافة عثمان ولا علي، يعني كان كمان من الصحابة المعمرين. سبحان الله كان لي سبحان الله شغلة جميلة جدا، كان بيتولى خاتم النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. انتوا عارفين طبعا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خاتم مكتوب عليه لا اله الا الله، اسفه مكتوب عليه محمد رسول الله، ده خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان بيختم بيه. فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هو تولى الخاتم في عهد أبو بكر وعهد عمر وعهد عثمان، كان هو متولي الخاتم، كان معاه الخاتم بتاع النبي صلى الله عليه وسلم لما يحبوا يختموا الرسائل أو الرسائل اللي كانوا بيبعتوها أو المعاهدات، كانوا بيجيبوا إيه الخاتم منه ويختموه، كان الخاتم ده معاه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله في أواخر خلافة عثمان سقط منه الخاتم في بير، وطبعا كده فقدنا خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ده بالنسبة للجزئية دي. في حديث تاني لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة. أمنا عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، زي ما يكون يعني عارفة الاختلاس ده هو أخذ الشيء بسرعة. عارفين لما نقول ده اختلس الشيء يعني إيه؟ استلبه، خده كده، خطفه وجري بيه. يبقى ده كده الالتفات في الصلاة بالظبط، زي ما يكون الشيطان ها بيأخذ من صلاتك ويجري بيها بسرعة. لأن يعني طبعا خدي بالك يعني انت ليس للإنسان في الصلاة إلا ما عقل، كل اللي انت بتسرحيه أو كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. طيب الالتفات في الصلاة أنواع قسمها، طبعا كل تقسيمات علماء، التفات بالصدر طبعا لو أنا حدث الالتفات بالصدر أثناء الصلاة طبعا ده بيبطل الصلاة. التفات بالصدر يعني جسمك بيتحرك في غير اتجاه القبلة، طبعا ده بيبطل الصلاة، لان احنا زي ما درسنا الترم الماضي قلنا ان استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، شرط في صحة الصلاة. وانتوا عارفين ان الشرط بيكون خارج العمل، وان لم يفعل بطل العمل. طب لما انا اتحرك بجسمي في غير اتجاه القبلة يبقى الصلاة مالها؟ باطلة. يبقى الالتفات بالصدر ده يؤدي الى فساد الصلاة وبطلانها. طيب في نوع تاني اللي هو التفات بالرأس او بالعين فقط، انت بتلتفتي بالرأس او العين بس ايه؟ انت متجهة الى القبلة، راسك بس اللي بتتحرك وانت برضو متجهة للقبلة، عينيكي بس اللي بتتحرك. لان خدي بالك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه هو التفت برأسه اثناء الصلاة وان هو التفت بالعين اثناء الصلاة. الالتفات ده على كراهة الا لو كنت في احتياج اليه، يبقى الالتفات ده على كراهة الا ان انت تكوني محتاجة اليه. طيب بالنسبة للالتفات بالرأس عندنا حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد. النبي صلى الله عليه وسلم كان مريض، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ذهبوا ليعودوا النبي صلى الله عليه وسلم، وحانت الصلاة، حانت الصلاة، كانت صلاة العصر، فالنبي لا يستطيع القيام في الصلاة، كان مريض، فصلى وهو إيه؟ جالس، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، حتى يعني سبحان الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني بيشتكي، ومن كتر الشكوى بتاعته أو المرض بتاعه كان صوته مش واصل للصحابة من خلفه. فأبو بكر كان بيسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وإيه ويسمع الناس أو الصحابة من خلف النبي صلى الله عليه وسلم الإيه التكبيرات. وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، تكبير النبي صلى الله عليه وسلم. فالتفت إلينا، ها التفت إلينا ده النبي صلى الله عليه وسلم، فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم التفت، ها برأسه، التفت برأسه إلى الصحابة و رآهم وهم ايه واقفين، فأشار لهم قال ايه ان اجلسوا. طبعا بالنسبة للجزئية دي في صلاة الجماعة، وبإذن الله لينا دراسة فيها، واخدين بالكم دراسة في الجزئية دي. هل لو الإمام صلى قاعدا هنا بنصلي قعود خلفه؟ وطبعا كده الرواية دي بتوضح الأمر ده. رواية تانية أو حديث تاني بيوضح إن لو بدأ الإمام الصلاة وهو قائم وبعد كده اعتراه شيء جلس، يبقى هنصلي خلفه قيام، لأن هو بدأ الصلاة قائما. لو بدأ الصلاة جالسا بيجلس المأمومين من الأول خلفه، كما هنا إيه في الحديث ده. إن شاء الله ندرسها، يعني ندرس المسألة بتفاصيلها العام القادم. طيب بالنسبة للالتفات بالعين، وده عن سهل بن الحنظلي رضي الله عنه وأرضاه قال: ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح، يعني أقيمت صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس. كان النبي بعت فارس يحرس في الحراسة يعني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في قلق على الفارس إن يجي يخبرهم إن مثلا في عدو أو العدو قادم، فالنبي كان يصلي ويلتفت بعينيه إلى إيه؟ إلى المكان اللي هيأتي منه الفارس. طبعا هنا ده للضرورة، وكذلك برضو ان النبي يلتفت عشان يعلم الصحابة برأسه ان هما لما يصلي جالس يبدأوا، لو بدأ الصلاة جالسا يبدأوا هما كمان او يصلوا خلفه جلوسا. ده كده الالتفات ده مكروه الا اذا كانت في حاجة له، يبقى كده في الوقت ده يجوز لك هذا الأمر. لكن الالتفات يعني تلاقي فيه ناس سبحان الله تلاقيها بتصلي وعينيها راحة جاية بدون سبب، طب ليه؟ عشان مريض، هنا مريض، هنا دي صلاة مريض، دي صلاة مريض، مريض لا يستطيع أن يقف. ماشي. طيب دي بالنسبة للجزئية دي. طبعا هنا بيقول لك لا خلاف بين الفقهاء في كراهة الالتفات في الصلاة، والالتفات مكروه في الصلاة وينقص ثوابها، ولكن لا تجب الإعادة على من يلتفت في صلاته. يعني انت لو التفتي وزي ما بنقول يعني ما فيش سبب للالتفات، ولكن التفتي طبعا بدون ايه، بدون يعني انت في اتجاه القبلة، في اتجاه القبلة وحدث منك التفات، ولكن انت في اتجاه القبلة، هنا بينقص طبعا من اجر الصلاة، ولكن طبعا الصلاة صحيحة غير باطلة، ولكن هينقص من اجرها. ولكن طبعا لو كانت لحاجة يبقى يجوز هذا الأمر. طيب، في نوع ثالث من الالتفات، وده يعني التفات بقى بالقلب وبالأفكار اللي بتشغل أثناء الصلاة وبتخليكي مش قادرة تتدبري الصلاة وتخشعي في الصلاة، تلاقيكي عمالة تسرحي. ده تكلم عنه الشيخ ابن عثيمين وقال: الالتفات حسي بالبدن هو التفات الرأس، طبعا زي ما أخدنا كمان العين، والتفات معنوي بالقلب، دي بقى ايه؟ الوساوس والهواجس اللي بترد على القلب، طبعا يعني سبحان الله لا يخلو أحد منها، وقل يعني قليل اللي بيقدر ان ايه يعني، او ان هو يحاول ان هو ايه يترك السرحان والوساوس، طبعا ده يعني بينقص من الاجر. وده بالظبط كده ايه، اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، ده اللي ينطبق عليه الحديث ده. طيب، ده بالنسبة للجزئية دي كده. في حد مش يعني مش مستوعب حاجة في الجزء ده؟ يبقى فهمنا الالتفات في الصلاة، في التفات يبطل الصلاة، وده التفات بالصدر اللي هو التفات عن اتجاه القبلة بالجسم، وفي التفات بالرأس والعين، وجسمك بيكون في اتجاه القبلة وده مكروه إن لم يكن له حاجة، طبعا بينقص من الأجر. وفي الالتفات اللي هو زي ما بنقول الالتفات عن الصلاة بالأفكار والهواجس والوساوس، طبعا ده بينقص من أجر الصلاة، وهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. ماشي ماشي يا سنة تانية معايا. طيب ماشي. عن أنس قال: كرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه، وفي رواية: أو تحت قدمه. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لما بنكون في صلاة فإننا احنا كده بنناجي الله عز وجل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبصقن. بصق طبعا اللي هو ايه، خروج النخامة، ان انت تخرجي نخامة، نخامة من ايه، من الحلق، بين يديه ولا عن يمينه. يبقى في نهي ان احنا نبصق يعني نخرج النخامة امامنا او على اليمين، لا في اتجاه القبلة ولا على اليمين، هنا في نهي وهنا في نهي، ولكن عن شماله تحت قدمه. في نخامة أعمل إيه؟ نتجه كده قليلا بالرأس طبعا لاتجاه الشمال، ونبتدي إن احنا نبصقها، وبعد كده إيه؟ تحت القدم، واخدين بالكو؟ أنا بصقها في المكان ده. طبعا يعني لو في بقى معاكي منديل او كده خلاص، عملتي بقى اليمين، عملتي شمال، عملتي اتجاه القبلة، هو هنا بس طبعا النهي ان النخامة تخرج، عارفة ان انت تخرجي النخامة كده في اتجاه ايه، القبلة، لكن لو هتخرجيها في منديل او في الثوب مش هيبقى فيه مشكلة في اي اتجاه، لكن هنا ايه لو هي كده خارجة و يعني هتخرجيها على الارض، ما ينفعش في اتجاه القبلة او على اليمين، ولكن ايه على اليسار. طبعا يعني انتوا درستوا في الادب المفرد البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. البزاق اللي هو ان احنا نخرج النخامة ونلقيها كده في المسجد، ده تعد خطيئة، تعتبر معصية. وكفرتها يعني كمان معصية، بس مش معصية بس، لا دي كبيرة من الكبائر. ليه؟ لان ليها كفارة. احنا طبعا قلنا لما بيبقى في ذنب وبيبقى له كفارة، ده يدل على انه بيكون كبيرة. وكفارتها دفنها. يبقى اذا انت لما تبصقي في اتجاه القبلة او على اليمين من اتجاه القبلة على الارض يعني كده، ده هنا ايه؟ ذنب، بل كبيرة من الكبائر. طب كفارتها ان انت تدفنيها، كفارتها دفنها. طبعا انتوا عارفين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان المسجد حصى رمل، فالدفن هنا هيبقى ايه؟ سهل، هيبقى مفيش اي مشكلة فيه، صح كده؟ طيب، لكن يعني شوفي حتى هنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عبد الله بن الشخير انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبصق تحت قدمه اليسرى ثم دلكه بنعله. ده يبقى ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وبصق تحت قدمه اليسرى، ناحية قدمه اليسرى بصق، وبعدين ايه؟ دلك النخامة بايه؟ بنعله صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا هنا مصداق، بالظبط زي الحديث ايه؟ البزاق في المسجد خطيئة، ها، وكفارتها دفنها. يبقى هو ده اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هو تنخم عن يساره تحت قدمه وبعد كده ايه؟ دفن. خلاص طالما انت عملتي الامر ده، خلاص ايه؟ مفيش كده، لا تأثمي. لان طبعا انتوا عارفين ان الكفارات ايه؟ خلاص كده بيؤدي الى انهاء يعني كأنك لم تفعلي شيء. واخدين بالكو؟ طيب، طبعا هنا النووي بيقول يدفنها اذا كان المسجد ترابا او رملا، صح كده؟ طيب، فاما اذا كان مبلطا، ها، بلاط بقى او سيراميك او موكت او سجاد، فدلكها لو انت دلكتيها تعملي ايه؟ ده هيكون، مش هيكون يعني دفن، بل بالعكس، ده الدنيا ايه؟ هتبقى فيها تقذر زيادة، الدنيا ايه؟ تتوسخ اكتر. واخدين بالكم؟ طب امال اعمل ايه بقى في الحالة دي لو تم البصق فيه؟ طبعا هنا بجيب بقى اذا كان مناديل، اذا كان وايبس، اذا كان حتة مبلولة، وابتدي ان انا ايه؟ انظف ده، بحيث ان ميبقى لهاش اثر خالص. طبعا هنا الحافظ ابن حجر العسقلاني بيقول ولكن اذا لم يبق لها اثر البتة فلا مانع. يعني لو هو مكت او بلاط وفعلا دلكتي ومفيش اثر بيها، خلاص مفيش مانع. ولكن طبعا لو هيبقى اثر هنعمل ايه؟ نزلها بقى بايه؟ بطريقة اخرى عشان يبقى المكان نظيف، سواء بقى وايبس، سواء حته مبلوله، المهم ان احنا نزيل النخام. طبعا كل ده كده لو انت معاكي منديل او قطعه قماش وحطيتي يعني بصقتي فيها النخامه، خلاص كده مش هيبقى فيه مشكله. ماشي كده يا سنه تانيه؟ واضح الامر؟ سنه تانيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ودي آخر يعني مسألة في الباب ده، قال التثاؤب من الشيطان. إذا تثاءب أحدكم فليقظم ما استطاع، فليقظم ما استطاع. وفي حديث آخر: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرد ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن التثاؤب، عارفة التثاؤب اللي انت ما بتتوبي كده وتلاقي ايه بقك عمالة تفتحيه كده، من الشيطان. طبعا يعني قال ابن بطال إضافة التثاؤب إلى الشيطان إضافة يعني رضا، يعني إن هو كده إيه يعني مبسوط وسعيد بإن أنت إيه بيشوفك في الحالة ديت فبيضحك، تغير بقى صوتك تغير صورتك فبيضحك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا تثاءب، إن التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم ها فليرد ما استطاع. فليرد ما استطاع إيه؟ دي طبعا تدل على الاستحباب، إن أنت ترد يعني إيه؟ شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم فليقظم ما استطاع، يعني إيه؟ يعني نقفل بقنا بقدر المستطاع. طبعا أنت بتشوفي الناس ها ويعملوا كده أصوات، لأ هنا الشيطان بيضحك. خدين بالكم. طيب امال نعمل ايه؟ امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ ان احنا نقذب. يعني ايه نقذب؟ يعني نحاول ان احنا نقفل البق بتاعنا بقدر المستطاع. فليرد ما استطاع. فان احدكم اذا قال ها ضحك الشيطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده. تحط إيديكي على الإيه؟ على الفم بتاعك وتحاولي تقفلي بقك بقدر المستطاع. ماشي؟ واضح الجزئية ديت؟ طيب هنخش بقى على حاجة تانية وأرجو بقى الانتباه فيها. طبعا يعني اللي فات ده يعني زي ما نقول ايه نقاط كده بيوضحها لنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعني لما نيجي نصلي نبقى ايه نكون زي ما بنقول في خشوع ويعني الحث حسنا النبي صلى الله عليه وسلم على ان احنا ايه نخشع في الصلاة بترك الأشياء دي. طيب هنبدأ في سجود السهو. إيه؟ لما أبدأ الصلاة بتثاءب كثيرا، ممكن أقطع القراءة بقدر الله، وبمنع أحيانا إني أتثاءب أو بضع يدي. تحاولي تقفلي الفم بقدر الاستطاعة وتحطي ايديكي، هو ده اللي امرنا بيه النبي صلى الله عليه وسلم. شوفي حتى يعني فليقظم ما استطاع، سبحان الله. يعني طبعا انت ايه يعني على قد ما انت تقدري اقفلي كويس جدا، هو ده المطلوب مننا. طيب نبدأ في سجود السهو، وعايزه بقى ايه ننتبه كده عشان نشوف سجود السهو وما يتعلق به. عن عبد الله ابن بحينة، وده حديث رقم 350، عن عبد الله ابن بحينة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمسلمين الظهر، فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس. فقام الناس معه. هنا النبي ايه اللي فعل؟ ماذا فعل النبي؟ انت عارفة ان احنا بعد ما بنصلي ركعتين وبنسجد المفروض ان في تشهد اوسط. النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس للتشهد الاوسط، وبعد السجود قام وجاب الركعة الثالثة بدون ما يقول التشهد الاوسط، بدون ما يجلس في التشهد الاوسط. طيب، ولم يجلس فقام الناس معه. خذي بالك يعني هنا، وده برضو اللي مطلوب برضو حتى من الامام الان، يعني انما جعل الامام ليؤتم به. خذي بالك ان هنا الامام نسي واجب من الواجبات اللي هو التشهد الاوسط. طب هل المأمومين يقعدوا يقولوا التشهد الاوسط؟ لا، يتابعوا الامام، لان هو الامام هنا ترك واجب. طبعا هيبتدوا ينبهوه، احنا زي ما تكلمنا الرجال هيسقفوا، بس هو لو قام واستقر واقفا ها المأمومين هيتبعوه. فقام الناس معه. طيب، حتى اذا قضى الصلاه، الصلاه خلاص الاربع ركعات كده خلاص، وانتظر الناس تسليمه صلى الله عليه وسلم، الناس بقى منتظرين انه يسلم، كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. يبقى هنا في نقص في الصلاة، نقص إيه؟ التشهد الأوسط. وده اللي بيدل طبعا على إن التشهد الأوسط ماله؟ واجب، لأن النبي جبره بإيه؟ بسجدتي السهو. إمتى؟ قبل التسليم. يبقى هنا في نقص التشهد الأوسط، والنبي قبل التسليم سجد سجدتين ثم سلم. يبقى قال التحيات، بعد كده سجد سجدتين، بعد كده سلم صلى الله عليه وسلم. شوفي هنا رواية المسلم، يكبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد، ويسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. ماشي كده؟ يبقى إذن ده بيدل على إن التشهد الأوسط ماله؟ واجب وليس ركن، صح كده؟ عرفتوا منين احنا بنقول التشهد الاوسط واجب؟ لان هنا النبي جبره بايه؟ بسجود السهو. ودي برضو الحديث ده بيوضح ان المأمومين بيتابعوا الامام. خدي بالك بيتابعوه في ايه؟ في الصلاة، بس هنا بيتابعوه في ايه؟ هو نسي هنا ايه؟ واجب. طب افرضي ان المأموم نسي ركن، لا، المأمومين هيأتوا بالركن، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم نسى ايه؟ واجب، جبره بسجود السهو. ماشي، يكبر في كل سجدة سهو، يعني طبعا الله اكبر ويسجد. ما انت خدنا بال احنا تكبيرات الانتقال دي، هيقول الله اكبر ويسجد، وبعدين الله أكبر يجلس، وبعدين الله أكبر يسجد مرة أخرى لأن هي سجدتين، وبعدين بيقوم صلى الله عليه وسلم ويسلم وتنتهي الصلاة. طيب، عن أبي هريرة قال، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. صلاتي العشي اللي هما الظهر أو العصر، وفي رواية أنها صلاة العصر. رواية مسلم بتقول أنها صلاة العصر. طيب، فصلى ركعتين ثم سلم. طبعا أنتوا تعلموا من صلاة الظهر والعصر أربعة. طب النبي هنا إيه؟ ماذا فعل؟ لا، صلى ركعتين وسلم. فقام إلى خشبة في مقدم المسجد، في خشبة كده كانت في مقدم المسجد، قام إليه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها، وضع ايده على خشبة كانت في ايه؟ في المسجد. طيب، وفي القوم ابو بكر وعمر، كانوا بيصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر، فهابا ان يكلمه. تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم كان له هيبة تمنع الناس من ان هم ايه يكلموه، رغم ان النبي سبحان الله كان لين هين باش، ولكن الله عز وجل جعل له هيبة، فهاب ابو بكر وعمر ان هم يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة قصرت الصلاة. سرعان الناس دول اللي هي الناس ايه اللي ليها مصلحة، يعني اهل يعني ليه حاجة عايز يأديها وراه ميعاد وراه شغل، فخرجوا. ودول يعني الناس اول ناس بتخرج ايه من المسجد ليهم حاجة فخرجوا. طيب، وفي القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين. في القوم اللي صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له ذا اليدين، يعني كناية عن كانت ايديه ليها طويلة يعني. فقال الرجل ذا اليدين، قال يا رسول الله أنسيت أم كسرت الصلاة؟ ها، انت نسيت يا رسول الله ولا الصلاة قصرت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر. شوف النبي متأكد، أنا لا نسيت ولا الصلاة إيه قصرت. سبحان الله، يعني ممكن برضو تلاقي حد مثلا بيصلي وتلاقيه صلى ركعتين وسلم، وبعد كده بتقولي يا ده انت كده صليت ركعتين، يقول لك لا يا شيخ انا مش فاكره كده، انا متاكد ان انا صليت ايه اربعه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم برضو بيقول لم انسى ولم تقصر، هو النبي على يقين ان هو ما نساش ولا هو قصر. فقال بلى قد نسيت يا رسول الله. لا ده انت نسيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلى ركعتين. خدي بالك هنا النبي فيه ايه؟ نقص في ركعتين، نقص في ركعتين. طيب، فصلى ركعتين. النبي لما عرف ان هو نسي من ذو اليدين جه وقف والصحابة من خلفه، فصلى ركعتين ثم سلم، صلى ركعتين وبعدين السلام عليكم السلام عليكم، ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم إيه سلم. في رواية تانية ثم سلم. طيب، نمسك بقى جزئية جزئية. دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر أو العصر، وقيل إن هي العصر، ركعتين وسلم، وراح في مقدم المسجد ووقف والصحابة هابوا إن يكلموه، وبعدين ذو اليدين كلموا وقال هل نسيت يا رسول الله ولا الصلاة قصرت؟ أعرف إن الصلاة إيه لم تقصر، إنما إيه النبي نسى. هتلاحظي هنا أولا فات وقت، فات وقت والنبي تكلم، يعني وسلم وتكلم، كلم الصحابي والصحابي كلمه. طب النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ جه صلى ركعتين، بنى على الصلاة اللي كان صلاها، صلى ركعتين صلى الله عليه وسلم، وبعد ما صلى سلم وسجد سجدتي السهو. يبقى هنا رغم ان في نقص في الصلاة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين السهو بعد التسليم، بعد التسليم. ودي طبعا الحديث ده بناخد منه احكام كثيرة زي ما انت شايفة. يبقى انا لو سلمت وكان في نقص في الصلاة وتذكرت بعد كده، طب ده فات وقت خلاص، مهما يفوت الوقت. ليه؟ اهو هنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ بنى على ما صلى، يبقى هتبني على اللي انت صليتيه. وهتعملي ايه؟ هتسجدي سجود السهو. رغم ان في نقص، هنا النبي عمل ايه؟ سجد بعد التسليم. خدي بالك في الحديث الاول، رغم ان كان في نقص سجد النبي قبل التسليم، هنا في نقص سجد بعد التسليم. طيب هنا في نقطة تانية، بلى قد نسيت. يبقى هنا في دليل على جواز دخول السهو عليه صلى الله عليه وسلم في الأحكام التشريعية، لأن هو بشر ينسى. يعني الصلاة رباعية، يصلي ركعتين وينسى ان هو ايه، ان هو صلى اتنين بس ما صلاش اربعة. وقد نقل القاضي عياض والنووي الاجماع على عدم جواز دخول السهو عليه صلى الله عليه وسلم في الاقوال التبليغية. الأقوال التبليغية، لأن هو مبلغ عن ربه، دي ما بينساش فيها حاجة صلى الله عليه وسلم، ودي عليها إجماع من العلماء. ودي عليها اتفاق من العلماء، إن الأقوال التبليغية الوحي من الله عز وجل سواء كان قرآن أو سنة، ده النبي لا ينساه، ده عليه إجماع. إنما ينسى إيه؟ في الأحكام التشريعية. وخدي بالك هو هنا مشرع، لما نسي شرع لنا إن لو حدث مننا هذا الأمر نفعل إيه، أو نفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا برضو قال الحافظ: نعم، اتفق من جوز ذلك على أنه لا يقر عليه، بل يقع له بيان ذلك إما متصلا بالفعل أو بعده، كما وقع في هذا الحديث. يعني لو وقع سهو من النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام التشريعية، بيتضح له الأمر بالضبط كده زي ما الصحابة نبهوا النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر. وطبعا وفائدة جواز السهو في مثل ذلك بيان الحكم الشرعي، طبعا إذا وقع مثله لغير النبي صلى الله عليه وسلم. ده اللي ذهب أو اللي قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني. طيب طبعا جواز البناء على الصلاة خرج منها المصلي قبل، يعني المصلي خرج من الصلاة وكان ناسيا، بيبني على الصلاة، وده اللي ذهب إليه الجمهور. طيب الحديث اللي بعده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، قال كرسول صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعة. إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري، ها، صلى ثلاثة ولا أربعة؟ دي أسئلة بتيجي كتير. أنا شكيت، مش عارفة صليت ثلاثة ولا أربعة، طليت ولا أربعة. فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. طيب فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، يعني إيه؟ أنا مش عارفة تلاتة ولا أربعة، تلاتة ولا أربعة، مش فاكرة خالص. طبعا لو افتكرت خلاص هبني على اللي أنا افتكرت. طب أنا مش فاكرة حاجة، هنا بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم خلاص اترك الشك كده وابني على ما استيقن. اليقين ان انا صليت ايه؟ انا شك ما بين 3 و4، اليقين ان هم ايه؟ ها؟ انهم 3، ده اليقين. انا شك في الرابعه دي صليت ولا ما صليتش الرابعه، يبقى اليقين بتاعي ايه؟ انهم 3، يبقى هبني ان هم 3. طب اعمل ايه؟ هقول ان هم 3 واقوم اجيب الرابعه. طيب بعد كده اعمل ايه لما جبت الرابعه؟ ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم. خدي بالك هنا ايه، زياده او نقص، يعني ممكن تكون الركعه اللي انا صليتها دي نقص كده هتبقى ايه الرابعه، او زياده هتبقى ايه 5، ممكن تبقى كده وكده، انا مش عارفه بالظبط يعني لاني انا ناسيه. ثم يسجد السجدتين قبل ان يسلم، فان كان صلى 5 شفعنا له صلاته. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم لو انا شكيت 3 ولا 4 هبني على الاقل، هبني على 3 واجيب ركعه. طب بعد ما اجيب الركعه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول نسجد سجدتين اللي هما سجدتين السهو قبل ان تسلمي، قبل ما تسلمي تسجدي سجدتين السهو. طيب فان كان صلى 5، لان ده ممكن ان انت تكوني ايه ان هما فعلا يكون 4، وانت كده الركعه اللي جبتيها دي هتكون الايه الخمسه، شفعنا له صلاته. يعني ايه شفعنا له صلاته؟ ان السجدتين اللي انت سجدتيهم دول، سجدتين السهو اللي انت سجدتيهم دول، لو انت كنت صليتي 5 السجدتين دول كانك كده يشفعنا له صلاته، يعني كانك جبتي ركعه كده بقوا 6 كده، كانك ايه صليتي 6 ركعات. وان كان صلى تماما يعني كده مظبوط هم 4، كانت ترغيما للشيطان. يعني ايه ترغيما للشيطان؟ يعني انت كده عملتي اذلال واغاظه للشيطان. ليه؟ انت امرتي بالصلاه وامرتي بالسجود وصليتي وسجدتي لله عز وجل، لكن طبعا هنا الشيطان امتنع عن السجود، يبقى كده انت ايه سجدتي وفيها ايه اذلال واغاظه ليه. واخدين بالكم؟ يبقى نقول تاني، انا شكيت صليت 3 او 4 خلاص مش قادره اوصل، هبني على ما استيقن، استيقن ايه ان هما 3، وهسجد يعني هبني على ما استيقن، يعني ايه ان انا كده صليت 3 وهجيب واحده تانية، هجيب ركعه تانية، وهسجد سجدتين السهو. طب اذا كنت انا، طبعا ده في علم الغيب انا لا اعلم لاني انا نفسي مش عارفه انا صليت كام. طب ان كانوا كده انت صليتي 5 وسجدتي سجود السهو ده الركعتين السجدتين دول اسفه، يبقى ده كانك صليتي ركعه. هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر السجدتين دول كانهم ركعه. ليه؟ لان دي اركان، ركن من اركان الصلاه، يبقى كانك كده صليتي، كانك صليتي ركعه. شوف يعني لو صلاته يعني ايه كانك صليتي ركعه تانية على الخمسه بالسجدتين دول، هتبقى كده ايه كانك صليتي 6 ركعات. طب وان كان صلى تماما، يعني هو كده مظبوط لما انت جبتي الركعه دي كانهم ايه، كانها كده يعني مظبوط يعني 4. طب وسجدتين السهو النبي بيقول لك ان دول ايه ترغيم، ده اذلال للشيطان، انت امرتي بسجود وسجدتي وهو لم يسجد، إغاظة وإذلال للشيطان. ماشي كده؟ عرفنا هنعمل ايه لو انا شكيت في الصلاة، يعني ايه صح في حالة لم اقوم وصليت الركعة وانا قاعد، ازاي تصلي وانت راكعة؟ في حد بيصلي وهو جالس؟ لا، في الصلاة وانت جالسة، في الصلاة وانت جالسة الى المريض، ده دي ان شاء الله ناخدها صلاة المريض، لكن هنا ما فيش صلاة وانت جالسة، كل الصلاة وانت قائمة. ماشي. طيب، عن ابن مسعود قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا. هنا النبي بقى صلى الله عليه وسلم زود ركعة في الصلاة، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له حدث في الصلاة شيء، يعني الصلاة تغيرت، يعني زادت ركعة. قال وما ذاك؟ يعني ليه بتقولوا كده؟ قالوا صليت كذا وكذا، يعني زودت في الصلاة. فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم. يبقى النبي اتجه للقبلة وسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به. ها، لو حدث في الصلاة شيء، يعني حصل تغيير في الصلاة، هيخبرنا به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. إذا نسيت فذكروني. يبقى إيه إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر الصحابة بأنه لو حدث تغيير في العبادة النبي هيخبرهم. طيب، وبيخبرهم إن هو بشر أنسى كما تنسون، طبعا في الأحكام الإيه؟ التشريعية. طيب، فإذا نسيت، لو نسيت حاجة ذكروني. يبقى هنا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم إن هو لو نسى شيء الصحابة إيه؟ يذكروه. وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم ليسجد سجدتين السهو. طيب، إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، يعني يشوف ها صليت كام. طب أنا جاي أتحرى، أنا صليت كام مش قادرة أوصل، هعمل إيه؟ هبني على ما استيقن، هبني على الأقل وهتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين السهو. خدي بالك إن هنا لو تلاحظي سجدتين السهو، ساعات النبي صلى الله عليه وسلم في الزيادة بيصلي بالنسبة لسجدتين السهو، في الزيادة قد يسجد سجدتين السهو قبل التسليم وقد يسجد سجدتين السهو بعد التسليم، وكذلك في النقص يسجد النبي صلى الله عليه وسلم في قبل التسليم أو بعد التسليم. طيب، فليتم ثم يسلم، هنتم الصلاة وبعد كده إيه؟ نسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم، خدي بالك في الحديث ده، سجد سجدتين السهو بعد السلام والكلام، صح؟ وانا الصحابة كلموه ورد عليهم، وبعد كده النبي عمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ سجد سجدتين السهو. يبقى انت لو حدث معك هذا الامر واتكلمتي ها ورحتي جيتي مكستي وقت هتعملي ايه؟ هتسجدي سجدتين السهو. لو كنت ايه زودتي حاجة في الصلاة هتسجدي سجدتين السهو. طيب يبقى إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيكرر جزئية تانية، لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به. يبقى إذن هنا الأحكام، الأصل في الأحكام إن هي إيه؟ باقية كما هي. إلى أن يحدث تغيير، لو حدث تغيير بنسخ حكم هنا لابد إن النبي صلى الله عليه وسلم يوضح ويبين. ليه؟ لأن لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة. لازم يبين ويوضح لو حدث شيء في التشريع. طبعا ده في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. طبعا هنا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنسى كما تنسون وكمان في زيادة للنسائي وأذكر كما تذكرون، في طبعا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له النسيان، بس قلنا في الإيه؟ في الأمور التشريعية وليست التبليغية. طيب فإذا نسيت فذكروني هنا طبعا يعني على طول، لو يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيأمر الصحابة إن هو لو نسي صلى الله عليه وسلم على طول يذكروه على الفور. وكذلك لو الإمام المسلمين، إمام المسلمين دلوقتي الإمام اللي في المسجد، لو نسي حاجة المفروض المأمومين إيه؟ يذكروه على الفور على طول. وقلنا الرجال هت إيه؟ هتسبح. ثم ليسجد السجدتين. طبعا في دليل على ايه؟ ان السجود هنا يعني في الحالة دي فعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل التسليم. طيب عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا شك احدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي ولا يعد وليسجد سجدتين، وإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. طب يعني إيه؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما. دلوقتي أنا صليت ركعتين، المفروض إن أنا بعد ما أسجد السجدة التانية اللي هي تخص الركعة التانية المفروض ان انا بجلس وبقول التشهد. طيب افرضي ان انا نسيت ورحت ايه قايمة فاستتم قائما، استتم قائما يعني وقف خلاص كده ها، فليمضي يعني ايه ولا يعد، يبقى هستمر في القراءة واجيب الركعة التالتة ومش هرجع بقى اسجد، مش هرجع اسفه مش هرجع اجلس عشان اقول التشهد. لا، اذا شك احدكم فقام في الركعتين ها ما جلس للتشهد الاوسط. طب انا قمت ووقفت استتميت قائما يعني كل جسمي وقف وانا قريب من القيام، خلاص بقى هجيب الركعه الثالثه، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ فليمضي ولا يعد. أمضي إيه؟ أمضي وأكمل أو أقرأ القراءة في الركعة الثالثة، مش هرجع بقى تاني وانا بعد ما وقفت مش هرجع اجلس عشان اقول التشهد الاوسط، لا، ولا يعود في نهي هنا، ما تعودش تاني. وليسجد سجدتين، اللي هما سجدتين الايه؟ السهو، لان هنا التشهد الاوسط واجب من واجبات الصلاة، يجزئ السجدتين السهو. طيب دي في الحالة دي. وإن لم يستتم قائما، يعني أنا لسه هقوم، ههم إن أنا أقوم أقف، فليجلس. طالما أنا قريبة من الجلوس لسه بهم وتذكرت، هجلس ولا سهو علي. خلاص، لأنك أنت كده زي ما بنقول لسه قبل ما تقومي، يعني عارفة بتستعدي تقومي، وتذكرتي تقومي جلسة وقايلة التشهد الأوسط، وكده مش هيكون عليكي إيه؟ سهو. أذن الأمر إيه؟ واضح. طيب بيقول لك إن أهل العلم اختلفوا في موضع سجود السهو، هل هو قبل التسليم أم بعد التسليم؟ في خلاف ما بين العلماء، هل سجود السهو ده قبل التسليم ولا بعد التسليم؟ وفي منهم، في من بعض العلماء من فرق بين الزيادة والنقص والشك، قال لك والله الزيادة دي ليها أحكام، والنقص ليه أحكام، والشك ليه أحكام، على 8 آراء اختلفوا في سجدتين السهو، على 8 آراء. طيب وما دل عليه الدليل أنه يتخير الساهي، اللي هو حدث له سهو، بين السجود قبل السلام وبعده، سواء كان لزيادة أو نقص. حكاه ابن أبي شيبة في المصنف عن علي رضي الله عنه، وحكاه الرافعي قولا للشافعي، ورواه المهدي في البحر عن الطبري. ودليلهم، الدليل بتاعهم ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه السجود قبل السلام وبعد السلام، فالكل سنة. اولا الاحاديث اللي احنا بدأنا بيها في سجود السهو، في منها كان في نقص في الصلاة والنبي سجد سجدتين السهو قبل التسليم، وفي بعض من الأحاديث اللي أخذناها كان فيها نقص والنبي سجد فيها بعد التسليم، وكذلك الزيادة، لو في زيادة في الصلاة النبي فعل سجدة السهو قبل التسليم وكذلك فعلها بعد التسليم. وكذلك في الشك قبل التسليم وبعد التسليم. يبقى انت كده، وده طبعا اللي دلت عليه الادله، انت على خيار ان انت تصلي سجدتين السهو قبل التسليم او بعد التسليم، ودي اختلف فيها العلماء على 8 اقوال، وده القول ده هو ما دلت عليه الادله. ماشي. سنه تانيه، في حد ليه أي سؤال؟ طبعا نتوقف في لحد هنا ونكمل المحاضرة القادمة. في أي سؤال في الجزئية دي؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم.